القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. في حلقتنا النهاردة هنسعد بصحبتكم وهيكون معنا مجموعة من الأغنيات اللي اخترناها لكم، ياريت تطربكم وتسعدكم. هيكون معنا يا حمام يا مروح لفيروز، روحي وروحك بصوت فريد الأطرش، قالولي ظالم لوردة، وكمان معانا كامل الأوصاف بصوت ملحنها محمد الموجي. يلا بينا. أول الطرب هيكون مع يا حمام يا مروح لفيروز من بدايتها، كلمة فتحي قورة، ألحان حليم الرومي. معانا روحي وروحك بصوت ملحنها فريد الأطرش، على العود كلمات صالح جودت. روحي وروحك حبايب محبتي واشتياقي قالوا لي ظالم من بداية وردة، هنسمعها الوقت من ألحان محمد محسن. الحب أمين وبقاله سنين وسنين. قالوا لي ظالم قلت لأمي مين انتو الظالمين، وأنا قلبي الهايم على الحب أمين وبقاله سنين. قالوا لي قاسي وانا اللي قلبي مخلص وحنون، علشان عيونه راضي في غنوه عشان هواهم صاين ودادي وراضي باللوم. بيقولوا ظالم بيقولوا ظالم علشان رضاهم شربت كاس مر الحرمان. وبيقولوا ظالم بيقولوا ظالم الحب أمين وبقاله سنين وسنين. ووصلنا لآخر الطرب في حلقتنا مع قصيدة كامل الأوصاف بصوت ملحنها محمد الموجي، كلمات مجدي نجيب. خدوني. با يا قلبي با يا قلبي اللي دايم، با يا قلبي اللي دايم. العيون سود رمش ومليل، اللي بيحلم باللي خدوني. اه يا قلبي اه يا قلبي اللي دايب، اه يا قلبي علموك تسهر تغني، علموك سوق الحبايب، علموك تسهر تغني، علموك سوق الحبايب. علموك تسهر تغني تغني تغني، علموك تسهر تغني تغني تغني، علموك شوق الحبايب. Yeah.